أما الحديث عن ورع أبي حنيفة وتقواه فنرى في ذلك عجبا، يعني واحد يتوقع أن الإنسان قد يصل إلى درجات عالية في مجال واحد، لكن يكون مبرز في العلم وفي نفس الوقت مبرز في الورع والتقوى والعبادة، فتحتاج إلى قوة صبر وإرادة غير عادية. ولذلك كان الفقيه الجليل يحيى بن سعيد القطان يقول: كنت والله إذا نظرت إلى أبي حنيفة عرفت في وجهه أنه يتقي الله عز وجل. واحد طبعا يقول التقوى كيف يراها الإنسان، لكن هؤلاء يرون بنور الله، وعندهم يعني من الحدس والحس ما يرون علامات التقوى في وجه الإنسان. والتقوى في حياة أبي حنيفة تشكلت بشكل واضح في العبادة، ولذلك يقول الحسن ابن محمد الليثي: قدمت الكوفة فسألت عن أعبد أهلها فدفعت إلى أبي حنيفة، دلوني على أبي حنيفة وكان كثير العبادة، يقوم الليل مصليا متعبدا متهجدا باكيا تائبا، يستعين بالصبر والصلاة والصيام وقراءة القرآن، حتى كان بعض العلماء يبالغ في وصفه في هذا الأمر، فيقول يحيى بن أيوب الزاهد يقول: كان أبو حنيفة لا ينام الليل. ويقول أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة يسمى الوتد، من طول صلاته كأنه وتد غرس في أرض المسجد. ويقول سفيان ابن عيينة لما شاهد أبا حنيفة مصليا عابدا عند الكعبة قال: ما قدم مكة رجل في وقتنا أكثر صلاة من أبي حنيفة. وعن أبي حنيفة وسفيان يقول أبو مطيع: كنت بمكة فما دخلت في الطواف في ساعة من ساعات الليل إلا رأيت أبا حنيفة وسفيانا في الطواف، ما كان يشغله العلم عن عبادة الله رب العالمين. ويقولون أنه كان أحد أربعة ختموا القرآن داخل الكعبة: أمير المؤمنين عثمان بن عفان، والصحابي الجليل تميم الداري، والتابعي العظيم سعيد بن جبير، والإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. وكان شديد الخشية لله رب العالمين، يقول خارجه: صليت مع أبي حنيفة في مسجده صلاة العشاء وخرج الناس ولم يعلم أني في المسجد، يقول: وأردت أن أسأله عن مسألة من حيث لا يراني أحد، لأن عندي سؤال خاص، يقول: فما انتبه إليه فقام وأخذ يقرأ حتى وصل إلى قوله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يقول خارجه فأخذ يرددها، بدأ يكرر الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فانتظرته وأقمت بالمسجد أنتظر فراغه، يقول فلم يزل يرددها حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر. هكذا كان يتأمل ويتفاعل ويتأثر بكتاب الله رب العالمين. ويروي يزيد ابن الكميت خبرا من أخبار أبي حنيفة فيقول: كان أبو حنيفة شديد الخوف من الله، يقول: قرأ بنا علي بن الحسين المؤذن ليلة في صلاة العشاء قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول: وكان أبو حنيفة خلفه، فلما انتهت الصلاة وخرج الناس، يقول: نظرت إلى أبي حنيفة وهو جالس يفكر ويتنفس، نفس عالي يقول: فقلت أقوم حتى لا يشتغل قلبه بي. يقول: فخرجت وتركت المصباح وفيه زيت قليل. يقول: ذهبت طول الليل ثم رجعت الصبح الفجر، وإذ بأبي حنيفة ما زال جالس ماسكا بلحية نفسه وهو يقول: يا من يجزي بمثقال ذرة خير خيرا، ويا من يجزي بمثقال ذرة شر شرا، أجر النعمان عبدك من النار وما يقرب منها من السوء، وأدخله في سعة رحمتك. يقول يزيد ابن الكميت، وكان يزيد هذا من خير الناس، يقول: فأذنت وأبو حنيفة ما زال قائم، فالمصباح ما زال مشتعل، فأردت أن آخذه، فقال: تريد أن تأخذ القنديل؟ قال: قد أذنت لصلاة الفجر. فانتبه أبو حنيفة أن الليل مضى، فقال ليزيد: اكتم علي ما رأيت، يعني لا تكلم الناس عن صلاتي. يقول: وجلس حتى أقمت الصلاة، وصلى معنا صلاة الفجر على وضوء العشاء. هكذا كان في فضله وخشوعه رحمه الله، وكان يحرص على شيء تركه الناس اليوم للأسف أو أكثرهم، وهو أنه كان إذا ذهب للصلاة يلبس أحسن الملابس وأغلى الملابس، ويتعطر ويتجمل ويمشط لحيته. فقيل له: يا أبا حنيفة، هذه الملابس التي تلبسها إنما يلبسها الناس إذا لقوا الحاكم السلطان أو اجتمعوا في احتفال كبير. فقال يعلم الناس: التزين لله عز وجل أولى من التزين للناس. ومن القصص الطريفة التي تذكر عنه في بره بأمه أنه كان واسع الصدر في تعامله مع أمه. في يوم من الأيام أمه حلفت بيمين وحنثت بهذا اليمين، يعني ما وفت اليمين، فاستفتت ولدها فأفتاها، لكنها ما عجبتها الفتوى، فقالت: والله ما أرضى إلا بما يقول زرعة القاص. زرعة هذا رجل قصاص صالح واعظ يعظ الناس، لكن ما كان فقيها. فالإمام الأعظم لما قالت أمه أنها لن ترضى بفتواه بل بفتوى زرعة القاص، أخذها وذهب بها إلى زرعة القاص فسألته، فتعجب زرعة من سؤالها وقال: أفتيك ومعك فقيه الكوفة؟ فأبو حنيفة ذهب وهمس في أذن زرعة القاص، قال: أفتها بكذا وكذا، يعني علمها بالفتوى، فأفتاها فرضيت، فعاد بها الإمام إلى بيته وهو راض برضا أمه. لاحظوا أن يعني تعامل الأم مع ولدها، يعني وصل ابنها إلى سن كبير وإلى مكانة كبيرة وإلى علم عظيم، وما زالت تتعامل معه كأنه طفل صغير، لكن مكانة الأم يجب أن تحفظ. وهكذا يعلمنا أبو حنيفة أنه رغم هذا التعامل والاستصغار من أمه له، إلا أنه لا يزعجه ذلك ولا يؤذيه، بل يحرص على رضاها والبر لها، ويحرص على الوفاء بشأنها. ومعنى آخر من معاني الوفاء والحكمة نجدها في قصة شهيرة لأبي حنيفة مع جار له بالكوفة. جاره كان إسكافيا، والإسكافي هو الذي يصلح الأحذية أجلكم الله، فكان هذا الإسكافي يعمل بالنهار طول النهار، فإذا جاء إلى الليل جاء معه طعام يطبخه أو سمكة يشويها ويشرب الخمر، لكن في بيته. ومثل هذه الأمور إذا الإنسان ما أعلنها وأظهرها لا يعاقب في الدنيا، عقابه عند الله في الآخر، يعاقب من أظهر الأمر، هذا الذي يعاقب في الدنيا. فكان يشرب وكان أحيانا يسكر، فإذا سكر أجلكم الله أخذ يرفع صوته بالغناء ويقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا، ليوم كريهة وسداد ثغري. ويظل يغني صاحبنا هذا في الانسجام ماله ويشرب ويردد هذا البيت إلى أن ينام. الإمام أبو حنيفة كان من طبيعته أنه صوام قوام، نهاره علم وصوم وجد وسعي، وليله عبادة وصلاة وقيام ودعاء. فكان يسمع كل ليلة صوت هذا الجار ويسمع غناءه، لكن ما يستطيع يفعل شيء لأن هذا الرجل يفعل هذا بداخل بيته، ولم يشتكي عليه ولم يتبرم منه. وفي ليلة من الليالي اختفى الصوت وتوقف الغناء. استغرب أبو حنيفة، خشى أن يكون جاره حدث له شيء، فسأل عنه. فقيل أن الحراس اللي يمشون بالليل مسكوه وهو محبوس. ففورا الإمام بعد صلاة الفجر ركب بغلته واتجه فورا إلى أمير الكوفة واستأذن عليه بالدخول. أمير الكوفة وصلت الأخبار أن فقيه الكوفة الإمام الأعظم إمام المسلمين في زمانه أبو حنيفة قادم إليه، فقال لرجاله فورا ائذنوا له وأقبلوا به راكبا، لا تخلونا ينزل عن البغلة، خلوه يدخل عليه وهو على البغلة إكراما له حتى يدوس على بساطه هذا. ففعلوا، ونزل الأمير وظل يستقبله ويوسع له ويسأله ما حاجتك آمر احنا نأتيك. فقال حاجة بسيطة، عندي جار إسكافي مسكه الحراس. فأمر الأمير بإطلاق الإسكافي وإطلاق كل من مسك تلك الليلة إكراما لأبي حنيفة. فشكره أبو حنيفة وانصرف ومعه الإسكافي يمشي وراه. فلما وصلوا البيت وهذا الرجل يتشكر منه ويمدح فيه، التفت أبو حنيفة إلى هذا الشاب فقال يا فتى هل أضعناك؟ يذكر ببيت الشعر أضاعوني وأي فتى أضاعوا، يا فتى هل أضعناك؟ فقال الشاب وقد أخذته الصدمة أن أبا حنيفة يعرف عن سكره وعن غنائه، ففورا قال لا بل حفظت ورعيت، جزاك الله خيرا عن حرمة الجوار ورعاية الحق. وتاب الشاب ولم يعد إلى ما كان عليه من غناء وشراب. هكذا كان أبو حنيفة رحمه الله. نحن نصف هذه الأوصاف لنتخيل هذه الشخصية أمامنا، نتخيل الخلق ينعكس من وراء الفقه، هذا الفهم وهذا العلم. يعني يمكن واحد منا اليوم لو يسمع عن واحد سكران يذهب إليه يضربه، لكن الأعظم من هذا أن ترشده وأن تتعامل معه بأدب وخلق وسماحة تجره بها إلى التوبة. وهكذا كان العلماء يفهمون نفسيات الناس ويفهمون كيف يتعاملون معها. العلم ليس فقط أحكام تصدر حرام حلال يجوز لا يجوز، كلا، وإنما هو خلق سامي يتمثل في حياة عملية تطبق الفهم الواعي لشرع الله رب العالمين. ولذلك كان بعض الناس يضيقون بفتاوى أبي حنيفة لأنها كان فيها حكمة وكان فيها عقل واستنتاج، أحيانا يظنه بعض الناس كأنه مخالف للسنة، وكان بعض الناس يتجرؤون عليه، وكان في تعامله قد وصل إلى الخلق الراقي، فما كان يرد على أحد بسوء. ولذلك يقول عبد الله بن المبارك لسفيان الثوري، يقول له يا أبا عبد الله ما أبحد أبا حنيفة عن الغيبة، ما سمعته يغتاب عدوا له قط، ما سمعت يذكر أحد من أعدائه بسوء أبدا. فيقول سفيان هو والله أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهب بها. الغيبة تذهب بالحسنات، يعني لا حرص على حسناته تخلي ما يغتاب أحد. وكان يعرف أن الناس فيهم من يحسده، لكنه كان يعلم أيضا أن محبيه وتلامذته وأتباعه وأصحابه أكثر عددا وأسمى مكانة وأرفع قدرا وأقوى حجة. ولذلك كان عبد الله بن داود الخريبي الفقيه المحدث يقول الناس في أبي حنيفة رجلان، جاهل به وحاسد له، وأحسنهم عندي حالا الجاهل. وهو خلق يعلمنا إياه. إن أحيانا نحن نتكلم عن أحد العلماء أو الصالحين بكلام فيه جرح وفيه أذى، لكن يقول انتبه، هل تفعل هذا وأنت تعرفه؟ هل عرفت وعرفت شأنه وعرفت خلقه وعرفت دينه وعرفت فضله وعرفت علمه، أو سألت من عاشره أو كلمته؟ وسبحان الله نحن في زمان الأمور فيه ميسرة، السفر ميسر والتليفون ميسر، يستطيع الواحد فينا أن يتأكد من الحديث عن أي إنسان. أما أن ننقل نقل واحد عن الثاني ويتكلم بدون ما ندقق، هذا أحيانا يجعل الإنسان يقع في الحسد أو في الغيبة من حيث لا يشعر، فتأكل حسناته أكلا. هكذا كان أبو حنيفة رحمه الله. وكان الإمام محمد بن الحسن يقول: محسودون، وشر الناس منزلة من عاش في الناس يوما غير محسودي. يقول أسوأ إنسان هو الذي لا يحسد. ليش؟ اللي ما يحسد ما عنده شيء يحسدون عليه، لا عنده علم ولا عنده مال ولا عنده تقوى ولا عنده شكل جميل ولا ما عنده شيء يحسدون عليه، هذا أسوأ إنسان. أما الإنسان إذا الله سبحانه وتعالى أعطاه شيء جميل من فضله ومنته عز وجل، أكيد ستجد من الناس من يحسده. فانظروا كيف يفسرون الأمور وكيف يبسطونها. وكان أبو حنيفة يؤذيه هذا الكلام، طبعا أي إنسان يؤذيه الحسد ويؤذيه الكلام السيء عنه، لكن كان ما يرد إلا بخير. وكان يقول: إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما دام بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجد. الحاسد يموت وهو مغتاظ، وصاحب الفضل يدوم فضله ويذكره الناس على مدى الزمان. ويصل حلم أبي حنيفة وقدرته على مسك غضبه إلى درجة يعني أحيانا تفوق تصوراتنا. في أيام الحج في مسجد الخيف في منى في أيام التشريق، جاءه رجل فسأله عن مسألة، فأجابه أبو حنيفة بالإجابة التي يعتقد أنها هي السليمة والمثلى. فرجل جالس سمع الفتوى فقال: إن الحسن يقول كذا وكذا، يقصد الحسن البصري عالم البصرة. فأبو حنيفة قال: أخطأ الحسن، يعني فتوى الحسن في هذه القضية ما هو صحيح، أخطأ الحسن. فجاء رجل يبدو متحمس للحسن ويحسد وينتقد أبا حنيفة، فقال: أنت تقول أخطأ الحسن يا ابن الزانية؟ كلام شديد وجرأة على العلماء. بعض الناس ما يحفظ لسانه ولا يعني ولا يتأدب حتى مع المخالف، حتى مع المخطئ، حتى مع المنحرف، ما نستعمل مثل هذه الكلمات. فكانت كلمة شديدة، قالها الرجل وذهب. فأبو حنيفة بكل هدوء لكن بصوت حزين قال: إي والله أخطأ الحسن وأصاب ابن مسعود. يقول في هذه المسألة عندي رواية عن الصحابي الجليل ابن مسعود وهي تخالف فتوى الحسن، وابن مسعود لا شك أعلم وأفضل من الحسن، فكيف أترك رأي ابن مسعود إلى رأي الحسن؟ هنا بكل هدوء أجاب وبين أين مصدره في هذه القضية، وكيف أن عنده فرق كبير بين رأي الصحابي ورأي التابعي مهما كانت جلالة هذا التابعي. كان أبو حنيفة يدعو ويقول: اللهم من ضاق بنا صدره فإن قلوبنا قد اتسعت له، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول الإمام الجليل يزيد بن هارون: ما رأيت أحدا أحلم من أبي حنيفة. الحلم قوة عظيمة، الحلم أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب وعند الأذى، ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رحمه الله كان شديدا بملكه لنفسه وبحلمه.